فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دقيستيا ليدل كيمبا كسو دوادا برنامج كدوحة عاوان قدو بداءاتكم مقليسان وحكمي دا قرح يولالا بيك صدي عيدة مدى الدولة دا فدرال كأو كدعي سوق بكارها اي مقالة مقدشة او دياشة لقان كشبه الله وسي او كهدلي داتكي عيدة مدى ششاية اي كلاية دولايات كدق مدى جانالي اي شبه الله وسي كوان لي دادك مدى الساكو او سو دوويي دايعتر يا اسمو ولاية الساكو اي كو سميسي سوق لغو ايبيو هرب كحولها اي دادك مدى الساكو لابا بيلود او ولالا اه او ديكو كلاقاتي دادك مدى عيل عده اي قبل كقدو جمعية دا سمفالك الاحسان او راشين كقيبسي دادك مدى آذان يبال اي تولوين هوستاقا قد بداسي اي حبنتي روح قرآن كا او كودقان ايات كودا جيسا دونتان برنامشكا وامر كريا روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب إن مقاميسة تضبط بيش الشعبان سند كون أفر بقول أفر تاني سدح ده هجرقة وافق سنة سقالك بيش سدحات سند الله بدا كون إيا لبي يلباتن كأي ميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاقصن لبق رح إيا عيد مدى الدولة فدرال كاللقلب بيكسدي سوق بكارها إما قلضة مقدشو قرح يدا إيا كدعي صدق عيد مدى الدولة فدرال كأي كل يهين سوقاسي وحانا هالكاس كدع وعمي أفر أسكري oo uu ku jiray taliyihii saldhigaasi mas'uuliyadda weerarkaasi waxa sheegtay xarakada shababul mujahideen wa taqaba hor ibraahim shukru xayaan ku gudu jirnaa markan ku soo dhawaada xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan waxa noo soo jeedinaya fadiilato sheekh nuur macallin abdirahmaan خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ودرسيني كم إذا دروس اتحناء هيد يقرأ القرآن كذا وهاي روح قرآن كي يقدقن روح قرآن كي يقدقنه إن الدوحوت قدقن توحي سورو ذا مركي آد وقتك بحصوت براته إذا المركز إنه أي كاغو أنت أنا تقص عنا يسويه أو كيري أو أذن بدعمه ولا حين نبي حول صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. حذيفة اليمان رضي الله عنه مركو در دار ماي سيدا سور تعلم كتاب الله واتبع ما فيه فتن كوحل وغبيح كرواه كاس سنة هذا كمهر تمر دي قران كل شيء درسي أنا مركن هوري الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفكي أن روح هذا آية ذا كسر أن سؤال كميسان آية ذا كسر ملو في رسول سيد الله سبحانه وتعالى أنه أبهري وقد خلقكم أطوارا حال ذاك الأدوان يوصلنا سومر سيئة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيب دور روب ونقى أبهر مركور وأبهنه كأبهر ثم خلقنا النطفة علقة روح هذا بأل لي هاي ثم جعلناه نطفة لبع مني ونقى أبهر هدني كذب هدني مرحلة وهي الطور هي مرحلة وهي هنا النطفة هين ثم جعلنا نطفة علقة هدنه نطفة ذي أيوح وكدقي ديق وكدق حنجرة فخلقنا العلقة مضغة هدنه وكدق علقة ذي أما حنجرتي وعدنا وكدق عده لبا فخلقنا المضغة عظاما عده لبا وعدنا الله فكدقي الله سأسول يا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وهذا خلقكم أدوارنا وسورة النحو ولقد طلعنا نساء من سلالة من طيرنا هذا آخره لنا وسورة المؤمنون فخلقنا المضغة عظاما عدكنا وحن كدقني وقال لي الله فوه فكسونا العظام اللحما الله فيه أنوحن أهقني هيلب هيلب كي وحي مركو هبي أو هدنا وحو ليهي. ثم أنشأناه خلقا آخر أبورسك لأيان أبورنية أما مددك لأو روح ذيوك أفوفي الروح ذا أوحا أن كل دقاقين أحسرتنا نقص عنا وعدي الروح وكابح وشمتير ذا للوقية والغدقاجيها مرك الله وحليا سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أيضا كسكنا فلا تسرنا سوفي الميسي قابك الله وأبو روحي تسيس إلى أوديس سبحانه وتعالى أنت لدون أن يتحي علمي يسي أنت لدون أن يتحي إلا فرسمضا ياك الله سميكرا حميراتي وح سميكرا ذاتك ودي يسيما تسحيم أبو ركرا لا يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له أيورال وحكى له الله تأرين صونه أبو رأي تساليه إنه على عيار نو أبورن أو نو أبور حكمة وين يا حكمة وين أيوة دب على نو أبور أو وحكم وغنيس نفتنا الله سبحانه وتعالى وحوله ألم يكن نطفة من مني تمنى وعدبيره أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنسان هو ملاع إن بلاش لو تجاي أو ديس أنا أسقيه أننا دب وحاو السميها أيوة iyo aan laga qorin ee birna xisaab oo aysan hor imaayn taas ma maleeyaa ma jirto alam yakun nutfatan min maniyin tumna min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawa naftada marka fiiri wallahi abisa fiiri innaha dhagahan aqliga hadii allah subhanahu wa ta'ala dhagahan naga qaado oo allah naga qaado indhaha oo qalbigaana daboolo yaa hadabaha dhagna si kara yaa indhana si kara yaa aqlna si kara ma jiro الله كليها بحي سبحانه وتعالى قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من الله غير الله يأتيكم به نفت هذا روحك جاء الآيات الأنفسية سيد الآيات الآفاقية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم آياتك تهوينك إرنع البكات علاماتك تسيالها الله سبحانه وتعالى إن أسوك لقئو يهيو وحلو ذاقه وحل مذو أي سنشرين وحلا لف يلا فيل لقدي كارولا مدي كار أي سنجرين سيدا سو مركا كار فيري عركي أتاعا خاص فيري رول كي أتاعا أرتاعا فيري عركي رول هو قدر شالا مديك تاعا بده حدا لا والبا فيري ما هو والبا ولا قتاعا يا هذا مركا دي سنة مية هيدا همودنا دي سنة تاعه لما كان إبليس طوف صدي حرنا كواعيا دون عيان حر ماذا بيقول الجيدان إن يوحى الله رب العالمين التلذي سعيك حروبان حرمه إبليس كحريين وحزب الشيطان حزب الله وحانه المجران والذي ذن حزب الشيطان كمده مركز سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم اللي وحان تسدون آياتهن تيوين كارن عيلة دعالة هي وفي أنفسهم وحان تسدون آيات سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إلا أوقع ما وعد أنه قرآن كالحق إنه أنه ضمير كقرآن كإنه عليه أيان قوة ني تاسع نجرتاح إن مركا بل أطلو حضا أذيك النفط هذا وعيد دليلك هي وحد ساليها لا إله إلا الله ربني ماذا هذا قال الرب إن يطلو حضا أذكر لغنته واحد ديك ديك لما أنت وعن بي إله ماتشير ونوشير وتسي عن بي تابسي وعيدها هاي وليبا كو مسلم كماذا يسوقع تناركتها سكولا هذا المسلم نوانا شوعي نوانا ووح كالفك waxaan dhici karin waay waxaan weligood isoo ma karin isugu yihiin waxaanaqud sidoo kale lamanka galbeedko yahuud iyo nasaaradi iyo waxa soo dhan ayagoona sidoo kale waxay leeyeen uzeyra in ilaahay almasiih wa in ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ka ka dhigan sida oday xafadeedo in haween gursi ilmo dhalay kale subhanallah allahu rabbul alamin wa ilaahi qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yulad lam yalid ولم يكن له كفوا احد احد لم يدخل مجره ان المركه وحال ربا وحا سو دن واباطيله اد او اركتين اباطيله هنا اد كو كفرسه وحا ودا اي ايغبا ان رميس الله رب العالمين كلجين ادون لو نقد ان مودان يحي وخ كسورن اباطيلين هو اباطيشه اعتراضه اديك ما ابورتورت ماذا ادو عركان يا ابورت ماذا رركان يا ابورت ماذا ادو اندهان اسيس دغان اسيس وا مايا iga daalihi abuuri cirkan saan iga dheeru kan saan iga dhigay ee roobka cirka iga keenay ee dadii diyo wax u laan isoo dhalihay ee badaha saan igu leeyliyay wabiida saan igu leeyliyay qoraxda bisha saan iga dhigay habeenka maalinta sidaan iga dhigay allah saa wuxuu yahay alwaaxidul qahaar sida abuurista uu la kaliya oo una taladan u kaliyaabay aduu sharci dejin iyo waxa jeegayso وأوحشي الدين وضطاء أن الله سبحانه وتعالى وحي ويري أحيان كسهر تشيدي نكالوات إنا تلاها لغرب لكن هذا دب وقت كبحي سماعها وأوجد أن يساوس الشيطان تحي تاسنا وأدلة للرباب الإنا دينية أعد أن نروحني أن قرد غرنا إن لك, إن لك الدون هاي وهاي والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده qodayaasha dhaqanka shabeelaha hoose ayaa si kulul kaga hadlay dadkii ciidamada shisheeye ay ku laayeen duleedka degmada janaale ee shabeelaha hoose shalay ay ahayd markii hoobiyaal ay soo tuureen shisheeyaha ay ku dhaceen siigaale oo u dhow degmada janaale halkaasna waxaa ku dhintay shan ruux maxamed mayow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa arrimahaasi kala hadlay idaacadda alfurqaan waxaana wareystay wariyaheena haashim cabdinaasir waa dhowahay insha allah alxamdulilahi waxdahu salaatu wasalaam calaa rasuulillah horta awalan waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ummadda muslimka ee ku dhaqan deegaanka degmada janaale khaasatan deegaanka siigaale waan u tacsiyeynaynaa intii oo maxayaad shalay xasuuqa ku baabaaday oo ku dhimatay waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala ilaahay u naxariisto waxaa ugu weyn hooyo iyo laba gabdho ayada dhashay oo meesha isla goobta ku dhintay iyo dad kaloo deris la ahaa oo maxay ahayd dhaawacooda hadlays wiil oo 12 jir oo gacan iyo lug hadda go-an tahay oo dhib badan u gaaray iyo kuwa kaloo saasoo kale maxay ayagana dhaawacoodu halis yahay oo hadda xamar loo wada qaaday marka waxaan leenahay ummadda muslimka macnaha dhibkaas iyo murugada waa idinla qaybsanaynaa waana ka murugsannahay dhibaatooyinka idin gaaray waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala wixii dhacay allah idinka bogsiiyo ilaahay subxaanahu watacaalana maxay ahayd intii dhimatay ilaahay naga sawarsiiyo dhammaan ay naga wada dhinteen intii dhaawacna allah noo bogsiiyo allah noo caafiyo ayaan leenahay waxaad ogaanaysaan walaalo idin aaro inaad leedihiin dhibka hadda maanta adinka idinku dhacay ayuu ayagana inuu ku dambeyn doono sida aad hadda maanta u xanuunsanaysaan maxay ahayd ayagana inay u xanuunsan doonaan dhibkaasna macnaha ayaga uu ku dambeyn doono hadduu ilaahay ka raali noqdo muxuu ahay haddaba kuwa maxay ahayd meel macnaha fagaaro inay imaadaan ka dagaalamo maahane waa maxay ahayd kuwa goobaha ay joogaan wax ka soo tuurtuuro cabsi iyo fulaytinimo ayaa intaas keenayso marka waxaan leenahay sabra oo muxuu ahay ilaahay dartiisi ku sabra macnaha ajar xisaabsada wixii idinku dhacayna ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ay ahaanayaan kuwii dhintayna waa shahiid kuwa dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay dartiisa u dhaawacmadeen oo deegaankiini ayaa joogtiin waxaan leenahay allah idin bogsiiyo ilaahayna ha idin caafiyaa insha allah ciidamadan soomaaliya kusoo duulay iyo kuwa dowladda federaalka intuba waxay sheegaan inay dagaal kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la soconnaa meeshan inay joogeen dad shacab ah oo guryahooda ku sugnaay iyadoon meesha wax dagaalan aysan ka dhicinna si toosa dadka loo beegsaday marka maxay tahay sababta dadka shacabka loo leynayo awalan horta markaan taas ka jawaabo hadafkii ujeedka ay gaaladan u timaadayba ma ahan ummad inay badbaadiyaan ama ummad inay dhowraan ama ummad xaq dhowrkeedii ma ahane amniga waa inay gacanta ka bixiyaan ummadda kuwa aan tabcanin inay ka dhigaan waayo hadda maxay ahayd janaale markaan kasoo qaadno ay hadda joogaan oo kuwa hadda wax xasuuqayna shalay ayaga yihiin janaale ayaga hortood amniga ka jiray ganacsi baabuurta habeen iyo maalin ayaa wada socotay wax dhibaato kama jirin ummaddana nabadgeliya amni meel kasta u kala socon jireen ganacsigeedina waa la ogaa heerka uu hadda joogay iyo hadda maanta ummadda sidii maxay ahayd maanta yihiin waxayna ku jiraan xabsi kor ka furan oo maanta meel loo aado aysan jirin waxaad dareemaysaa maadaama ay sidaa tahay maxaan ku dhahay dhibaatooyin inay soo kordhiyeen maahane wax dheef ummadda ay hadda u keeneen ayaan jirin magaaladii waxaad arkaysaa baabuur ma galo ma ka baxo magaaladii laftirkeed ayaa waddadii weyneed in macnaha maxay ahayd loo qaatay makiinad bogland ah macnaha waddo waxaa laga qoday bahoolo waaweyn oo biyaha maraan aan macnaha dadkana aysan mari karin baabuur uu mari karin maxaan ku sheegay maxay ahayd baabuurta yaryar ay mari karin maxay ahayd makiinad mari karin tacabki si beeraha loo aada ma lahan habeenkii maxaad arkaysaa magaalada 11 saacibar inay xiran tahay oo maalinimo oon la geli karin subaxiina ilaa maxay ahayd halka saac ayaa la furayaa umada dhibaatooyinka hadda ay ku nooshahay maxaa ku dhahay magaalo oo xabsi oo qofka ku jira waaye habeenkiina xur ma ahan ma bixi karo macnaha magaalada kama bixi karo maalinkiina xilligu doono ma aadi karo mararka qaar waxaad arkaysaaba maalmaha qaar in la dhaho magaalada cid ka baxaysa mana waa ku jirta waa ku jiraanaysaan marka umada dhibkaas ganacsigii ayaa baabaay shaqooyinkii beerihi ayaa baabaay magaaladii xag dhinac walbo ayay maanta u xirxiran tahay intaasna waxyaabaha keenayo waayo shalay amnigii waxay hadda u soo duuleen oo hadafkoodu yahay wax soo saarka inuu baabao maxaan ku sheegayee maxuu ahay ganacsigii magaalada bulshadii isku xirnaanteedii haddana waxa maanta loo beegsanaya tuuladan siigaale iyo kuwa tuulooyinka ku agdhowba shalay macnaha magaaladan way ka qaxeen markii sanadkii hadda oon soo dhaafnay shacbaankii hore ayaa la duqeeyey waxaa ku macnaha duqeyntaas ku dhintay gabar biyo arooranaysa oo mid kale oo macnaha iyada la jirtay midda kalena dhaawac ay noqotay galabada gabdho biyaha aroornaa midna dadkii way iskaga barakaceen deegaanka oo dhan siigaale way ka guureen haddana intay ku soo laabteenba waa wax laba bilood ah gudahood ay hadda joogaan haddana maxaad arkaysaa in dadkii dib loo barakicinaa magaalada lala beegsanayo cadow meel degan loo arkayo ayaga laftirkood la duqeynayo marka maxay ahay intaas waxay tahay ummadda inayna nasanin aysan hooyanin in laga dhigo qaxooti ummadan shaqaysanin ummadan tabcanin hadafka laga leeyahay ayaa deegaanka intaas ah dardaarankaadu muxuu yahay marka dadka shacabka madaaba sidaas loo gelayo iyagoo wax adembiya lehayna madaafiic si toosa loola dhacayo inay wax beertaan loo diidan yahay maxaad usoo jeedinaysaa ummaddan oo dantooda ay ku jirtaa iyo xalkooda ummadda xalkooda iyo dantooda waxay ku jirtaa inay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii u laabtaan oo qaataan wax kaloo maanta ku cusoobi karaan ma lahan muxuu ahay wax kaloo micnaha sharaf iyo wanaag ku gaari karaan ma jirto waxaan leenahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ha la qaato mujaahidiintana ha la garab istaago haddana waad arkaysaa dhimasho nooma dhaanto habeen iyo maalin waa kuwan haddana dilaayo waxaad ogtihiin gu-ii hore mushaani insaan oo kale loo duqeeyo macnaha maxay dad badan ku baaba-een qaar dhaawacooda ilaa ay hadda u jiifo joogaan maxaan ku sheegaayee dhinacaan hadda daguriiri saas oo kale masaajidkii maqrib iyadoo salaada ummadda ay ku jirto la duqeeyey dhibaatooyinkaas macnaha maxay ummadda ku dhacdo waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen siigaale hadda markii saddexaad waa duqeynsaan oo kale loo geysanayo ummadda waa ummad iska masaakiin waxba aan galabsan magaaladii in macnaha hoobiyaha lala aado lala beegsado oo waxaad arkaysaa la duqeeyo marka waxaan leenahay ummadda ha kacdo ha baraarugto kitaabka ilaahay ha ku dhaqanto oo macnaha ha qaadato mujaahidiintana ha garab istaagto wax kaloo maanta cizi iyo sharaf aan ku gaari karno malahan ilaa kitaabkaas ilaahay subxaana wa tacaala gaalkaana sida annaga maanta dhibka uu noo gaarayo isagana u gaaraa saa u xanuunsanayna u xanuunsanaya marka waxaad arkaysaa maxay ahayd ma usoo bixin asaga inaan maanta nabadgeliye iyo barwaaqay ummaddan ha gaarto ma aan hadafkiisii janaal hadda waxaad arkaysaa horumarkii ka jiray inuu baabiiyey dulli hadda ummaddii ay ku jirto beerahadii la tabcan karin eriyada janaal iyo nawaaxigeeda tacblaan uu ka jiro dadka ay baaba-een haddana macnaha weli wixii ayaa socdo in dad iska soco joogo iska masaakiin tuulo macnaha maxay la dhahaa intaasoo madaafiic lagu tuuro oo hoobiye waa waxaa loo danleeyahay maxay tahay dadkan hadday imaadeen mar labaad hala barakiciyo marka waxaan leenahay ummaddana xasila ilaahay subxaana wa tacaala waxay idin gaaray allah idinka bogsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaad leedihiin walaalo mujaahidiin oo idin aaro dhibkii idin gaaray ayagu ku dambeyn doonaa xanuunka imrugadana intaasaa ogaanaysaan ilaahay subxaana wa tacaala garab macnaha maxay ahayd iyo gaashaanba ilaahay baan ka rabnaayo noosta macnaha suma walaalaha mujaahidiinta ayaa macnaha maxay maanta na garab joogo adinkana waxaan idin leenahay dadkan maanta ku dhaqan anoo ku hadlayo magaca odayaasha dhaqanka shareecada islaamka gobolka shabeellada hoose dhammaan si guud tacsiya ayaa idin diraynaa dhibaatooyinka idin gaaray ilaahay subxaana wa tacaala allah u naxriisto intii dhimatay intii hadda dhaawacahna allah ka bogsiyaan leenahay garabkiina ayaan joognaa insha allahu dhibaatadaana insha allahu maxay ahayd waa idinla qaybsanaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana ay hala macnaha maxay aan kaashanno mujaahidiintana aan garab istaagna aan la socno insha allahu wabilahi towfiq wasalaamu calaykum laba beelood oo walaalo ah ayaa diyo ku kala wareegay degmada ceelcadde ee gobolka gedo beelahaasi ayaa kala ah beesha reer ugaas sharma arke iyo beesha reer yuusuf oo ah beelo dega wilaayada gedo nabadoon faarax xiri oo ka mid ah odayaasha gedo ayaa ka hadlay munaasabadii diyada ay ku kala wareegayeen beelahaasi bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin ilaahi amaadka alla subxaana wa tacaala laga dhigay dad islaama noo suurtageliyay nimcooyin fara badan nicmatulislaam wa nicmatulimaan noo suurtageliyay annagoo meelo fog kan limid inaan makaankan isugu imaano ilaahigaasa mahadsan بعدين وحنو ما هذا إنها يا ولاية إسلامية قبل كجدو أو صورة جلسي إن بلاها ماركت ما أنت ديادة كلا قادن هيا وضي عشان قلنا هيا إني ماشان سو كانان إن شاء الله تعالى هل كان وحنكو ريجين هيا مقدية نفرتني سجال كون يشان بقولها قالوا بقولها لات وها محكمة حكومتي طبعا حالات ولا عفية سجاشن حالات وشان بقول كونتن دولار نفكي سلامر كاسر النقضي أفرتني سجال كون يشان بقول إن شاء الله تعالى وحن ربا إنهم كوريجي ورالكي وكيل كها ومارتي وكيل كها عبد غني داهر إن شاء الله تعالى العقد تحسينه يقلو وريقه آدي آدي آدي إلهي بانوغو سهلي إن شاء الله تعالى مددي لغبتي وكسو هرمرني أنه إلالني إنه ماركتي وقتك إن شاء الله تعالى مركا ورالك عبد غني إنه مركا يقلو وريقه أفرتن إيا سغال كون إيا شنبغل دولار إن شاء الله تعالى وقدوسيه وديدي ماركتي وكيل كوها إن مركا ورالك وإيقا قدومه أفرتن إيا سغال كون إيا شنبغل دولار ولايدة قولك أي مارتي قوب جو كيهين إن شاء الله تعالى أضياء الفرد بضانو الدقان كان أي قوب جو كيهين أضياء شنو قبض ولاية قولك قدنا أي قوب جو كيهين إن شاء الله تعالى إنه لقلو ريقان بان مركة رجينها يا إن شاء الله تعالى نبدون كباشر هير وغاسر ماركة محمد نور حرسي أي أكاها ضي قوبتا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي بما هذل سبحانه وتعالى إلهي أصدق نغدغي أمنا وقلنا معيي أمنا السيئي نمعوين بدن وهي كمتاي نمعة الإسلام والإيمان أنا أقول الله أيها أفكى بشر رأوا عشر ماركة ونقيب كودي وحانسي حرمالة وناكسن أوري جني مكتي نلقلها وينقلها ين بشر رير يوسف سقاشن هلات وكوبيغن لأكتو دعم كو أهدن أفرتن يسقالكن يشنبغل حين نوع فيين يهي أكا أبال مرية طبان هلات وانا كو مهتسين دور كاس أرين تاس أهد بارو سودو ويني سيداس أين أود عضي قدهانا مهدده وحاله إلى هيقنا أبو ري سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدو كلمة داشة وحاكا هدلي نبدون كباشر رير يوسف نبدون علي أولا إلهي بها مهد صالح إلهي بها مهد دمان تيد إلهي بها صالح مهد كدب الله حنو مهد علني دمان كسوق بقلياشا حفلة دان لغوك الوريقة هيا وحان مهد علني قارهان ولايذا قبل كده هير قبل هير دقمو هوشان هورين محان كرا وقع دكتي حدنا دا دهينيسو مهاد بان وعلنية وحان مهاد كل وعلنية لمان نبادونا دا وقاسية دا سلاة دين تو حقرت كسو غيب غلي ايغان مهاد بان وعلنية مهاد كدب والعلاه ايغا كيني حقوق دو لقولها مهاد بان وعلنية انا نبادون كقود باشر يوسف وحان كقود دومي غير وحوها سقود بغول هلاد ومغلداء بغول هلاد وحال عفيي وعفيين ضدكي لحالك اسكالها قيل طبان هلادا سغاشن هلاد وهاشي ايتهاي شنبغول يكونتون وعود لكنتو أفرتني سغالكون يشنبغول بانك قدوني والعالة هيقا سيوان اكسن وحشمال له وكرسوني له بانكو قدوني ايبا مهاد اسكالي وحقيل على حكومي محكمة دا ولايه دا قبل كجدو هادا نايه دا لغو بحيي وإلهي مهدي وحانا لوافجيي سيدا شريعات ايتهاي يا لوافجيي وحالو وريجيي ولي قدامك ان عبد غني داهر اادن لا يبانكم ماسن سنه بتقليله حشمد دغنان يا لوغو ريجيي وماسنتي ابله توفيق وغدمبينتنا وحا هدلي ولي قدامك بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ربي سبحانه وتعالى ويمهد رسولنا تير ربي يكون كان نقع عفمات قمنا إسلاما نوك المياي لوك اللوك الوريقة هي دي مقلداء إبراهيم داهر آذن دي دي سي ويوريجين باشي قعنت لهاد ريو عشر ماكا قارهان ريح حسين شروع نبضون كذا قود فارح يرقو هاد أنا قو أهل الدمكي لدش إبراهيم داهر آذن وحان لوريقي لي بقولك هلاذها حكومة شريعة الإسلام كه محكمة إسلامية قبلك لقى حكومي قال أسوأ بقول هلاذة وحن عفيي أردتك لهديدة عفسين طبعا هلاذ وحن كل شيء نمر لبعض ونبدل لي العق سقاشن هلاذ على نفنا وحال أقيمين شن بقولي كونتن دولار وحن لو ريجي يا sagaashan halaad oo bedelkoodii ala neef loo qiimeeyay $500 waxaanu kula wareegay magaalada gobolka degmada Cilcada waxaanu maad celinayaa dhamaan shaqooyinka iyo walaayada Allaha sharfo sidii arintaas sida cadaalada ah ee xukumeen qof walba cadaalad u siiyeen ah waxa la wareegay diidi Ibraahim Daahir Aadan $499 waxaanu goobjoog ka walaayada Islaamiga iyo dhamaan odayaashi qayba bulshada qaybada kala duwanaa ah gaar ahaan labadii beelood wax kala gaareen beesha raw shirmaaka iyo Reer Yusuf oo ayna goobjoog ay wax garadkoodi dhamaan daali kale ee Soomaaliyeed wa billahi tawfiq wa maasintin waxa jamcad samfalka Al-Hasan Al-Khayriya ay raashin ka qaybisay degmada Aadan Yabal iyo tuulooyin hoostaga 100 ruux ay raashin lagu siiyay Aadan Yabal halka tuulada Al-Kawsarna 4 ruux loogu qaybiyay raashin waa kuwan qaar kamid ah dadkii raashin kala siiyay magacayga Iidi Umar Leena aadii meel waxaan la jeebay Islaamka magacayga Yabal waxaan la kuraan la kusiiyay dad macawina waxaan raasiyay jamciyada Al-Hasan Al-Khayriya dadku aad u tabaleysay waana tagana oo gumadayna waxay ina sibxsayso waxaan ma siiyaha kamid ah briisa af sokor af matagana bura iyo labaj laba caago saliid aad iyo walan jooga magacaygu Cabdullaahi Ciise ani badar iyo bur briis sokor naga nawada siiso ways haya idin siiyay marka badarkaas jamciyada Al-Hasan Al-Khayri Al-Leera Cadaan Mahamud Weheli waxaan ku joogaa degmada Aadan Yabal waxaan la siiyay half bura half sokora half bariisa laba caago saliida waxaan la siiyay jamciyada Al-Ihsaan Al-Khayriya Ilaahay kor ka dhigo diinkana Ilaahay ha nagu anfaco roobna Allah noo keeno gaaladana Allah jibshaan leena deeqdaas ragii nisi maxaa leedahay deeqdaas ragii nisi waxaan leenahay Ilaahay ha u soo dhiibo annaguna waa ka gudoonay waana u duceeyayna gaaladana Allah jibsho Waalaykum salaam waraxmatullah xali raacash waxaan joogaa degmada Aadan jaahideynta meel walba joogan cadawgoor Allah qabto korna Allah ka dhigana leh waxaan ugu la siiyay muxuu haatay wax fiican oo ma taqaanahay isag ma jaahideynto ay nasiihayso ayno siis inaan tabaleysanahay waxaan noloshiya warbaan inayna saameeyso ma taqana u baahna alaysiyay buraleysiyay waxa laysiyay maxaa hatan bariis saddex loor badara waxa laysiyay maxaa lama saddex la oo saliida assalaamu alaykum alaykum assalaam magaca hakeem aarif hakeem aarif hakee joogta degmada Aadibaal haye waxaan la joodo mujahadeenta haye qeyr allah si haye daaqayno ugu daaqada waan gartay qalada allah jabsh daaqada waxaan siiyay jamciyada Al-Ihsaan Al-Khayriya raashin bur iyo sokor iyo saliid waan gartay ilaahay noogu daaqad mujaahidanta nasiis waxaan u marinayaa mujaahidanta kor allah u dhigo inta muslimana soo raacdo walaayid islaamiga ah isaku ayaa dayactirtay oo dhistay suuqa lagu iibiyo hilibka xoolaha ee degmada Saako odayaasha deegaanka iyo kuwa leeyda ayaa arinkan si diiran u soo dhaweeyay waa kan ugaas biyay oo ah ugaaska beesha macluun weyne oo la dardaarmay kuwan leeyda mahad dhamaanteed Allah iska leh naga dhigay muslimiin nisoona gaarjiyay anagoo iyadoo lagu dhaqmayo shariicada islaamka taas daa inta uu qabaxo markii hore waxaan leeyahay laba kelmo yar rabaa inaan ka hadlo oo kala hadlayo kuwan leeyda ee kuwan leeyda dadtiin horti markii hore inaad Ilaahay ka cabsataan waa markii wad qofka duu Ilaahay ka cabsanin waxba ma wadi karo Alla ka cabsiga muxuu yahay marka wixii Ilaahay ku faray oo fartoontid wixii Ilaahay ka reeba ka reetootid maxaa kamid ah marka shaqada aad qabanaysid waxaad qalaysaa xoolo xoolaha aad qalaysid horti inaad Ilaahay magacis ku qashid markuu marka labaad miisaanka aad ku xukumi miisaamaysid inaad asigana Ilaahay wax miisaankan waxaad ogaanaysaa aakhira in lagu xisaabi doono miisaankan sida hidibka aad u miisaamaysid in amalkii loo miisaami doono midda saddexaad waxa waaye nadaafad nadaafadu waa midda ugu muhiimsan kawaanku waa meesha aasaaska ama hooyada ummadda muslimiinta oo dhan waa maxay yeelay nin kasta oo magaalada degan wuxuu iimaanaa kawaankaas haddii meeshii nadaafad laga waayo maxaa iimaan karo inay cudur ka dhashaan cuduradii marka ummadii dhan ay ku fidaan waxaa jira duqsigaan wuxuu qaadaa wuxuu ku istaagayaa hidafka hilibkan haddana wuxuu istaagayaa meesha wasaq ah kadib wuxuu faafinayaa jeermiska marka waxaa la rabaa meesha aad hilibka ku gadaysaan miiska inuu nadiif ahaado shaqada marka laga baxo in la dhaqo la nadiifiyo geedka hilibka lagu jibiyo laftiisa waxaa la rabaa inuu nadiif ahaado mukulaala imaanayo habeenka marka tago دولي إيمانيو وأنا كوا عذرا فافي لفت بقول عذرا ليه دولي سوكله هدان ما يشين رافض ذا الوجود ذالين ده أمتي واحد أور سير إنسان عذر عن ربنا إن رافض ذا الوجود ذالو وشيء أمي وسن نفك هدانا لقلو حول فيو نفيو أو نقالي سن معايا هدي واحد انتي لقلو إيه بجيرين حولو عذرا لقى عرفتو يربوه حولو نفك أسوق ذا العقد بحر إنسان واحد وارد العقد بحر إنسان لكن هذا بحال إنسان إلى كسور يبتان وح نظيفة ومدن أثق قدان وح نظيفة وإلى هذه لوجه لما يو وحاتين أساسكي عافية ماتك شو أنت مركان شغل أما هو يدي ومد هي اللي بكي لعنة يي مجال الوعنة يي إذا كهيو هدي هدي أو النظافة نسمين أو واحد نتين أما يشوف قشان ده أدرى ما عندهم أدرى كذا أساسه مدرسة وح نلاقيه هلا قد ذالو مد كله حولها مرك لقاليو إن لو قال ما قايله قف قاليان وياه قف يقانه وحق قاليو إما قع هو قاليو سقال ما هو ما يش لو قاليان نريف هاتو إيش بنانك حاله قالو إيه وسقال ديو هبينك إياه بكل هذا قم بالله ما مالت شو هذا مرك نريف ما يش قش هذا ما يش وسقه وعلق في عين إذا إن لقاليو يعرفه كونك كمان كشغلك كمان كمرك أتكون شغلك نترك وسقيه نافك دي أركات صغيرة شهادة كوجر يبكي له نار اللهو ترى جاي ويجروا حاجز ريك كرام بيالله الله قشتو بركوا يبكى الجذي نقول له كاسة مشتو وابا الله قشتو قرطة أنت نور سارم نار كأنه هو بدبريا نلفها نوقف عنده مرك شغال جبها الله قاعد صلي صلاة ملقيه مرك تاس وحليه وادادار شغال على إنسان يحلى على سوء كاتنك وعميد كله إن مدارسته وحلوه برضه إذا كيدا ننتهي وأنا واحد اللي ينبرى يكملها ميزان قلبي سواه وراك لو برتقى جوته صورة ما وقاش ومتن والوها لي إن لا جسوا قبل واحد برشة الواحد لا برتوا وحنو ما يعني يدور يتبان سنو أي ولايد إذا كوا برشة وحلقة يا با لا تسكون ما لا واحد برتوا جوجنا ولا كلا وما تسكون ما لكن إذا أنا أجيلين إلى واحد برتان إيمانك كستن إيمانية هذا نطعي ألف حمان جوا وردي واحد برا وراي والعاقة هين هذا نيدا بقلين ودوق على تان إنا يتاي سكيت تقويش من والو قويو لاتكو حاي قبان واحد برشي لقويته ورني وقلانك والعاقة قبرتو أما الله سفرو يا سوكرني ما أنت هدي قرن اللي دهو كرن ورني واحد برا قالي إلهي وقعبسو وهل ساعة هذا نقوينو وإنت الآذي كوانك ما قويسا شغل كوانك مركب حقليسا كوان مقناسا لكن واحد برشي لقويسا midas waxaan rabaa in wax barashadii la laazimo taadaan ku tubax gurigaan la dhisay waxa loo dhisay idinku way maxay yeelay idinka ku shaqaysanay haddii nin guri uu ku shaqaysanayay ilaalin waayay ama xanaaneysan waayay maxuu noqday guriyeena waa ogti waa ka warabta guriga waxa laga sii guriga waa warabta aga wax mid kale waxaan u leeyahay walaayada inay kormeer badan iyo dabagal badan lagu sameeyo nimanka ka walida حق واحد برشلة حق قليلك حق ميزانك نظافة انت بقين لو كرمير اي حولها لقالي ينوعو سيين انا لقالين نيف انا لاركين انا لعلامين انا لورقبين مرد غاركويد وحاجي تتسكبين ماها حولها لك صوحة دي ياجر هده ده نيف انت صوغة تحلالة حدنا ملا صوحة دي اتكو درت قلت لك عبسي ماها الهي لو عبسي من تاست داتك تسكبين ماها داد بغنا وحدا مغاد كجرو oo idin keenay nafka ay gaadahay waxaad gadanaysaan xaraw ila isku gataan wariib roo nafka taa tagad xoolaha qabiil laga gada qabiilka dadaal u leeyahay hadhowey waxa isku qabsado walaalka waxa loo sameeyay damiin way nafka ayaa tagaday malaqbiye ka gaday ya damiinka ah hebel yabo ka waran saas u hay waa salada laakiin nafka ha gaday ya damiinka ay damiin male tuuga noqaysa dalalka waxa loo sameeyay in wixii xalaal ah wixii soo xaday waxaan la soo xaday kala saaray marka waxa aad gadanaysaan wax aad oo leh wada loo maray haddii isku qabsan markaati yeelan karo waa inay yeeshaan salaam aleykum waraxmatullahi wabarakatuh kaasi waxa uu ahaa ugaas biye sidoo kale waxa ka waanleeyay la dadaarmay ugaas shucayb oo ah ugaaska beesha shiqaal ay wilaayada jubooyinka bismillaah alxamdulillaahi wa kafa wa salaatu wa salaam ala rasuulil mustafa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasuula an i'budullaaha wajtanibut taaghut ilaahi subhaanahu wa ta'aala ya mahad iskale بعد التحية ان مناسبه وا فورتانكي كوانكي دغمد ساكو اي عصبا دبو هبن لو سمي هرت ادونك قفن وخبرن نولو خمترت الى سبحانه وتعالى وليه وليه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ولم يلبسوا ايمانهم حكا دلن كلا ظلم عبد النفس هرت نفس ادونك انه ظلم كسمي ما حيث ظلمك جهلك كمد ان سوخ ببرن قفان أقوان لأنه أترى ملهن الدنيا آخر فائد ملهن لأنه سعادة في الدنيا والآخر ويحكو جدا قف بن آدم كأنه أحبرت محانا نعور أنك أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إلهي سبحانه وتعالى نعور وحيته أول أنبا إنا إلهي سبحانه برنه معرفة ديس قورع وحكمة ديه معرفة دي إلهي سبحانه برشيس أسماء إلهي داتا غاني معكو قورع وحالي بسم الله نفقل وقورع ما بتغاند معرفة الرحمن مليت ما تقاند لا سبحانه وتعالى معرفه مريد ما بتقاند برشدة دين الإسلام كحبنا يفائديسا ولم يلبسوا إيمانا محصوها الهزقلة ظلم عبد لغيره إنه غير كيسو كسمي عكسي واي انت إنه غير كيسو كسمي حتى إذا كمد وحلقها لإن لا وحل صوحة كبانة الوقلة إلهي أن كمي قنقلني وحنكو أسنى ولاي إسلام شرف له ولاي إذا محيش ساكت خدمتكم ورعايتكم أمانة على عناقنا هتري ولاي إسلام محيش شعار كاس أذيقينا لجركينا راعي واليقان رعاية أمانة والير أمانة محيطها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ويسوحس كشفير أيد وحن أصلا بفيري قالنا وحيسو صارتا داوير وحين قصوا الراعي ساور قد يرى يكو قرن تداويد كيفية الاستعمال كذا ما الدنيا كلها سمية لسكو الدري ليت كذا تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء كورما أنه إلهي سبحانه أبوري أهل التوحيد نقد جي كتاب قرآن ونسو دجي رسولك رسوش أقول شرف مدائن ونسو نوسو دي بل كو رامبل أنت أنك تاغناي لا بد وإن أمبر والله أنا أولسن إن أمبرن قالت وحي هيان دين دي إسلامك كقاتل ولم يلبسوا إيمان محصوقة وزقالايا ظلم عبده لربه الدونك إنو كو سماي الدونك ظلم محايتا شركي واي حتى دو حبارن شركي أنتو كاجرة مجر واي نهف أسكا قليسا وحكو قليسا منتقانت ومضي بحاسيسا حارم نما إله سبحانه وتعالى أنك بقنا وح أمبرن رسوش محلو صدري وحكى الله مصدر إن أمضان بران إله سبحانه وتعالى قاب كل عابد الله قور عن حكمة دي هاي أنواع العباد وكمة دي هاي عبادون محيطة التوحيد كو إزلا زمان ما بكالة تقام توحيد يا الله باهي نفتي إن أنا وحبرتان إذن ظلمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلمه أولئك لهم الأمن والير أبني يا الله يستاء إله ينسي نفت هذا محيط أبني هاري كرتا مركا أقون يلتد نفت هذا أبني هش في الدنيا والآخرة توحيدك الثمرات كفائدة لفائدة محاكم ده سعادة في الدنيا والآخرة إن الدنيا كان أهشد فائدة أمني آخرا أهشد بدباد أكبد بد عذابك إلهي سبحانه وتعالى إلهي أدونك حكولي حق أدونك حق إلهي سبحانه وتعالى أدونك حق إلهي وكولي محيطي إنو سن عابدين وحن إلهي أهن إلهي وحوى البغضافة إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك إلهي مضافة إن شرك الله ولا يلو ثمرات التوحيد لها أي نقطت قفك بدبادي نارتي إلهي سبحانه وتعالى قفك دي نار قيلي لقصة بحيها حتى أهل توحيدك وادع ذا لكن هدام لو قيلي لنك ورنبل ثمراتك توحيدك كم التاهي ولا ليه ونشكو دردار مينا ولا يدي إسلامك ويوناجي سخير الله سي هير قولي هير دقم إلا هير حركو إلهي سبحانه وتعالى هبركي كوانك والد سي فماذا بعد ورؤمدنا ميزانك اللوها لك الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنوهم يخسرون ما كأيجا بيجنا يعني ميزانك محيكون سمايان ويا أوف صدان لماستر ولب زيادة يكون در صدان ما كأيجا بيجنا يعني ظلمي عبد اللي غيري هو غفر بيجا ستكون سماي سكورن بر ظلمي ميزانك يا نسخة مسي إخوة حنا شود الدار من إله سبحانه وتعالى أبشريس ولا يد ويد داشي الله بركاي في الدنيا والآخر إله بركاي إن شاء الله تعالى ورلا مبضي لما ربيه دلالة وحبرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين kaas waxa uu ahaa uga suuceyb nabadoon xamjim caale oo kamid ah odayaasha saako ayaa isna goobta ka hadlay alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay baa ku mahadsan xaflada diinta lagu hagaayo iyo shaqooyinka iyo ummada lagu hagaayo hadii ilaahay na soo gaarsiiyay oo kitaabki ilaahay oo murasalka aha ilaahay inaan iladankiisa ku dhaqano ilaahay noo keenay alxamdulillah ilaahay baan u mahadcelinaynaa جنات وفردوس أنا إلهي نوجي وخير ويوي وعن ربا إنا الله الله كواليدة نمايا وحي ورطة لذين ديه لها والايدة هاي أما والقة ييري سلطانك إيقاه الرياء ييري وعن نوكو عل علينا الضوما إلهي كسر دح ساري باتين أمضى عرفت دودنا أي نقطي إني هلب كشقيستان وحويان هدادنا إلهي كبغن وحبم ودي كريسان وحاد أما مليسان عدة إذن كدم بيسان وحبكم تريسان وحا إلهي إذن أبوري أدنكو وحاهين علاش مقدقة هدود كسو ساري وحويان إلهي إذن كيس أدنكو قيلين أيو دقل أو سل أو أفلها تمادين وأمبدد دانت أرنتاس هدنا مركا عمري إيا عقل بودنسي عيار لذين ما أبورين إلهي إذن ما أبورين إن أدو شقاء يكوان إيا بير كجرتان رب إذن ما أبورين وحال إذن أبوري الله وين إلهي كبقدان هدنا مسجد بودن ديب مدى ساكو جوكتور دن هنتي ذا دين سو قليسة هدنا وحاد كقا ديسان وحاد أو بيان سنين إيهنا الربا وحسيدة قورع أوكالي سيدا حلاش النيف كانت سوق دهنا يسوا سيدا النيف كحقوق ده أولياء وبرق يام أو كوكب بسنة يو هداد جيت كحرتو أذن جلس بياسين أذن راشين سين أو مال أنو مناسبة كحرتو أو مركز وقعت أذ جورعته وبرق يامك معكبتو كل كورية لا ولا وي أدوية عم تري زادر الماء هدي لقادم مايو هدي أذن كيس هدي عريان لقادم هدي رزق الجود ديده وحصل دن وحقي ما ملي لكن وحقي ماله ماشان أو وياش أبا يجيني ماشاس أي لازم كيس لقح لقف فكرية نك عقل له اللي بكان روحه يكيل يا أتقدسه وحروك قوم تريان اللي ما عاد شو وحروك قوم تريان هذا لو ضحك قادن وحيمان إسا مالن إلى ذن كيسة إلى عياركم أبورنا ما حد إلى تمت وكلية لما يهلك كفكرة وكو مسؤوليتك عن اللي يدين قليل أنا كسر دلعشان بلا كربا أنت أو لما يقعد رئيس أي تري أي بهاش كوسة ليسنتا وإن أذبرتان وضدي الجنة أتكو قل لهيدين وإن أذبرتان حراشة أدعون لهيدين وإن أذبرتان هنتي ذا مسؤول كأتكتي ينود قدام إنسان وضدي أي كتي من دنا سحتان اللي كربا هنا لو نافن كوايا هي ناف كان ما خواي وأنت رخيص وأنت سان كادمي أنت سوق كجولة أنت أنا إلى ذنجيس ولا أي قاضن لهيد أنت إسكداف أنت قاضو نيف كان سوق الجيس وقلو وب ما أنتاس كبغ إلهي وعب مسؤولية ده إنسان مسؤولية دك ولا أي ما مسؤولية هذا قوي إلهي إذا أبوري كبغ جور إيه برتا وسيلة اللي دين شق دين تي إلهي برتا وحقه ولايا إلهي وحده كم من الناس برتا لقاها أفرى وح اللي دين ليه وحا معانا لسوير لها لكن هداد كوانكي إيا كفا كرتان قليل وحما تاني سوادر وحانا لدكوه دردار ميا ودكوه دردار مينا إنا أدبرتان حق إلهي وحا أد عونيسان إيا وحا انتاني حلال نقضان ومدى أد وحسين إيساني حلال نقضان عظمات بقبتان للي يراتيين إلا ذن كيسا ورق دلينا إذن كمجر كل للي يراتي مرك إلهي وإذن سوء وإذن انتعامي انتعانك هلقى بغورت التاسو وحق أذنك النظام كينا وسيد اللي ذي الشيغي انتاسان أيدني مدى كلا وانكسو النقنية وحيتاي إلهي با نسيي مامل وناكسن وشرف له مرك وحا ويين وليك وحا لا يولا يذبا لمن كان لمن للي يرا ويين دين تينا وكويرتاي وعاد كنت تربيسان إن الدين تقبصان إلى إذا واحد سمعين يعني حلال نقضان وعان كذا إن واحد ونعكسنا النقضان أس أس ويان يعني مركارين تاس ده ونعكسن أو مناسبة إن أي كنترولان إن أي أركان واحد سمعين يان يعني أنت أنا ولا يدوي مركا أنت أس أيام كسر دوين يا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قارك مذاك وليدة أي أشياء إن أي سود وين يان يعني فرتانكا إيدي بضيع تركا كوانكا ما شاء الله الحمد لله إلهي مهدي سواي كوانكا دقمد الساكو النور دي سين ولايدا سلامكا دقمد الساكو جوكتا وحن نور دي سين كوان في عن ونظام له وسن نظامنا لو سميي وحلوق على وحن نظام سن هذا قدب لقدر دارمي إن الفلوين ديارك تا كوانكا الساكو وكوان لياب لا أحبك الله دي سي وككوون ياشان يتوو ميس oo habka loo dhisay nafti qof kasto arkan uu leeyahay maxaa saa loo dhisay guurigan oo quraxda badan maxaana laga rabaa maxaa macad meeh dadka qaar ay dhahayn maxamed aadan meeris madkawan dareenkii maasha allah mid la soo koobo karma waa dareen fiican kulli dad daas iskaga nooleen aan hadan dabaq loo guurinaa kulli nin dabaq loo guurinaa dareenkiisu ay qaandan soomaali ay tihiin أنا الحمد لله كوان وعاد نوفر حق لي إنك استوى بشر ربلان فود نقصه هنيت كان وحاسكو هذه ربلان كي يو كوان كي في عنانتيس ولا هذا يكون محد سنت هاي تنكلا وحن إلهي كبرينا قولي لقراغ اللهاي وانخر إلهي نوسى الله انتح إلهي النوغدق تنلبات ولا هذا وإقلم بدنا نسي سي قشنك إن لك لسارو حوله وحي وسقها وحي آتدها إن لعصيبه هلا ماشك في عن نفك بروركها نفك ديقلة لغا سوغطو سيلادة أولا هذا لسعطو ونكن لسعنو وحبارشيدين دوريد وان قادني سلام محمد علي حسن ما شاء الله كوانك سهرك لنا ننكدسي وانا معلن او اسنين لنا ننفرع هيلب إرن يو إذالي جيل لو أنتون ويكهالي كواسو غهولان معلن البن فورني هولان ويكسي غادة ولا والي ساكو oo usub ya saadna ni wal khair alaasi gudan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaantena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم